بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية ربط الأمة بعلمائها في الفتن المدلهمة ودورهم في إنهاء الفتنة. ألقاها فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 29 من يوليو عام 23 و2000 ميلادي، والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية سنة 45 و400 هجرية. نسأل الله أن ينفع بها الجميع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اللقاء نتحدث عن أهمية ربط الأمة العباد عموماً بعلمائهم، وخاصة عند النوازل والفتن المدلهمات، ودور العلماء في دفع هذه الفتن. ولذلك سنذكر أن هذه الفتن نريد بها الفتنة العامة التي تموج كموج البحر، والتي يرقق بعضها بعضا، والتي تدع الحليم حيران، والتي كذلك تؤثر في الناس في عقولهم في نفوسهم، وتعرض على قلوبهم فتؤثر في القلوب، وكذلك تجعل الرجل يتغير ويتأثر ويتضرر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلى غير ذلك من أضرار وأخطار هذه الفتن. وقال الله أعاذنا الله من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن الفتن أو الفتنة جاءت في كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم في سياق التحذير والنكير لما فيها من خطر كبير وشر مستطير. ولذلك ذكر الله تعالى مثلا في قوله تعالى محذرا الناس من الفتن ومواقعة الفتن واستشراف الفتن لما فيها كما قلنا من عواقب سيئة، وكذلك أضرار وخيمة وأخطار عميمة. فقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنبأ وأخبر أن فتنا ستقع بعده، وهذه الفتن يرقق بعضها بعضا، وهذه الفتن تكون كقطع الليل المظلم. فأوصى أمته وأصحابه باجتنابها وعدم اجتلابها، بالبعد عنها وعدم الدنو والاقتراب والاشراف والاستشراف لها، وقال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من الماش من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن استشرفها استشرفته حتى تهلكه. وقال كذلك مبينا ما يمكن أن يعصم الإنسان أن يمنع كذلك ويقي نفسه من شر الفتن: المبادرة بالأعمال الصالحات والتزام سنته، وكذلك الالتزام بالشرع، كما قال عليه الصلاة والسلام: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وقال في حديث كما من رواية أبي واقد الليثي: إنها ستكون فتن، فقالوا: كيف نصنع يومئذ؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. وبين عليه الصلاة والسلام الأساليب والطرق والوسائل الوقائية من هذه الفتن والعلاجية من هذه الفتن، حتى قال: إن السعيد لمن جنب الفتن. فالسعادة في اجتنابها. وإن بيان الفتن وذكر خطورة الفتن وكيف السبيل إلى النجاة والعصمة والسلامة والمنعة من الفتن، هذا جاء ما جاء ذكره وبيانه في القرآن الكريم، وكذلك في السنة النبوية الشريفة، وكذلك في أقوال وآثار السلف الأئمة والعلماء، وكذلك صنفوا في ذلك كتبا ليبينوا للناس خطورة الفتن. وكان حذيفة بن اليمان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطوارها وأحوالها وأمراتها، وكنا يتعلق بها مع تلونها أو تغيرها أو تمحورها أو تمرحلها أو نحو ذلك من صورها، فإنه دائما يسأل: فهل بعد هذا الخير شر؟ إلى غير ذلك. وكان الصحابة كذلك يتذاكرون كما حصل بين عمر وحذيفة في الحديث المشهور لما ذكر لهم حذيفة الفتن، وخاصة لما سأله عن عمر ابن الخطاب عن الفتنة العامة وليس الخاصة، تلك التي تعم وتلك التي تموج كموج البحر وتضطرب كاضطرابه وتعم كل مكان وتكون كقطع الليل المظلم وتكون يرقق بعضها بعضا وتكون. ولذلك الوقاية منها هذا الذي ذكره الله تعالى وذكره كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بين ذلك الرجوع إلى العلماء ولزوم غرز العلماء والسير خلف العلماء والاقتداء واقتفاء آثار العلماء والصدور عن توجيههم، فإنهم أعرف الناس بها وأخبر الناس بأمرها وأعلم بالحلول لمشاكلها وأدرى بأساليب ووسائل الوقاية منها، وكذلك أجدر وأقدر بإذن الله تعالى بما أقدرهم وبما أمكنهم وبما علمهم ربهم سبحانه وتعالى، فيعلمون كيف يمكن رفعها ودفعها وإطفاء نارها. فإن الفتنة كذلك إذا وقعت وإذا حصلت وإذا أقبلت فإن الكثير من الناس لا يعرفونها ولا ينتبهون إليها، ولا كذلك بل يغفلون عنها، بل بعضهم يسرهم منظرها ويغرهم كذلك شكلها وحالها. فإنه لا الكثير منهم بل جلهم، إن لم أقل إلا القليل القليل، وهم الصفوة المختارة، وهم العلماء الذين يدركون ويعقلون ويعرفونها. أما غيرهم فلا يعرفونها إلا إذا انجلت وتلاشت وأدبرت ورأوا آثارها خرابا ودمارا وضررا وسوءا. فهذه الفتن تأتي على الأخضر واليابس فتفسد كذلك وتهلك الحرث والنسل وما إلى ذلك من أضرارها. ونظرا لكون هذه الفتن لا يعرفها ولا يتنبه لها ولا يعرف كيفية مجابهتها أو كيف السبيل إلى الوقاية منها والحذر، فإنهم العلماء الذين جعلهم الله بأبصارهم وأنظارهم بعلومهم وفهومهم بما عندهم يدركون خطورتها، ليس فقط عندما تقع، إنما بمجرد إقبالها وبمجرد ظهور مقدماتها وبمجرد علمهم كذلك بحصولها فإنهم يعرفونها. ولهذا كما قال الحسن البصري وكما ثبت عن غيره كذلك من السلف قولهم: إذا أقبلت الفتنة، إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ولذلك أعرف الناس بالفتن هم العلماء، وأعرف الناس بالمخارج من الفتن هم العلماء، وأعرف الناس بما ترفع وتدفع كذلك به الفتن هم العلماء، الذين معهم وفي صدورهم وعلى ألسنتهم وفي عقولهم وفي إرشاداتهم وتوجيهاتهم كلام الله تعالى وكلام رسوله، فهما العاصمان المعصومان. بارك الله فيكم. وعند الفتن فيجب الرجوع، ويجب كذلك لزوم، وكذلك سؤال، وكذلك اتباع العلماء فيها. فإنه لا ينفع الناس حينئذ وعندئذ إلا أن يرجعوا ويرجعوا أمرهم إلى العلماء الذين عندهم من العلم والفهم والعقل والحكمة والتوجيه والإرشاد وما إلى ذلك من مفاتيح السلامة والنجاة والمخرج من هذه الفتن. فإن كثيرا من الناس من يرجعون إلى من يتزي بزي العلماء وينصب نفسه في مكان العلماء ويدعي أنه سفير للعلماء ويدعي أنه يقوم مقامهم. في الحقيقة يا إخوان هؤلاء يزيدون الفتنة اتساعا لرقعتها وتأجيجا للهيب نارها وتكثيرا لسواد حطبها ونحو ذلك من الأضرار ووجوه الفساد. إنما المصلحون حينئذ وإنما الموجهون الذي ينفع توجيههم عندئذ هم العلماء. ولذلك كما ذكر الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإنما قد يجد الناس عند الفتن رؤوسا جهالا، فهؤلاء من رؤوس الفتن، فهؤلاء ممن يولجونهم موالج الفتن، كما قال عليه إنهم لا يعلمونهم ولا يهدونهم ولا يخلصونهم من ذلك ولا يرشدونهم إلى سبيل النجاة وطريق الوقاية وكذلك باب المخرج أو الموخ أو المدخل إلى السلامة والنجاة من هذه الفتن وأضرارها. فإن العلماء كما قلنا يعرفون الفتن ويعرفون الدواء ويعرفون العلاج ويعرفون كذلك الوقاية ويعرفون بما تطفأ نار الفتنة وبما يدفع شرها وبما يوقى كذلك الإنسان يعني أخطارها وأضرارها إلى غير ذلك. أما غيرهم فلا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالم، ذكر حديثا وهو من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي ينتزعه من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم. هنالك عند الفتن يرفع العلم ويفشو الجهل ويكثر الهرج والمرج وما إلى ذلك من صور الفساد، وينبري لهذا أدعياء، أدعياء يدعون أنهم أهل للتوجيه وأهل للإرشاد وأهل للإفتاء وأهل كذلك للاقتداء والاقتفاء، يقتدي الناس بهم. فلم يزد ولم يزدد الناس إلا ضلالا، ولم يزدهم هؤلاء إلا ضلالا. فإنه قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. عند الفتن ينفع العلم الشرعي، وعند الفتن ينفع وجود العلماء، وعند الفتن تكثر وتنتشر وتعظم كذلك وتقوى ويستشري أمرها ويستعصي على الناس حلها أو الخلاص منها لوجود الجهل. وكما قال فضلوا وأضلوا. بارك الله فيكم. فالعلماء هم أهل الفهم الرشيد والاستنباط السديد، وهم أعقل بمدلول هذا النقل وأعلم وأفهم كذلك لما أنزله الله في كتابه وما جاء به رسوله، ولذا وهم أهل الاستنباط وأهل التوجيه وأهل ومرجع الناس ومصدرهم كذلك في ذلك، فإليهم يرجع في النوازل وعموم المسائل، وخاصة عند الفتن المدلهمات، هذه الفتن التي تجعل الناس يفتنون ويغفلون ويجهلون، عندما تستولي الفتن على العقول والقلوب والنفوس فيجهلون أبسط الأمور ويضلون عن أوضح الأمور، ويغفلون كذلك عن أدق الأمور. ولذلك العلماء الذين جعلهم الله أعلم بما قال وأفهم لما قال وأدرى بمراده وأعلم بمقصد كلامه وكل ما يتعلق كذلك بأحكام ذلك، وكما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فهم الذين يعقلون هذا. وقد يقرأ الآية الناس جميعا فلا يفهمون ما يفهمه العلماء، ولا كذلك يدركون ما يدركه العلماء، ولا يفهمون ما تتضمنه الآية وما تعنيه وما كذلك يندرج تحت عمومها وما يبنى على كذلك بيانها ومقصدها إلا العلماء. أذكر مرة كما أضرب مثالا على ذلك، لما وقعت فتن من الفتن الناس شابت حارت اضطربت ترددت، يعني في ذلك الكثير شيبتهم هذه الفتنة وجعلتهم بكل صراحة يضطربون، لأن الفتن يا إخوان تجعل الرجل يتغير في مواقفه وأحكامه وأحواله. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: إذا أراد أحدكم أن يعلم هل أصابته الفتنة فلينظر، إذا رأى حلالا كان يراه حراما فليعلم أنه قد أصابته الفتنة، وإذا رأى كذلك حلالا كان يراه حراما فليعلم أنه قد أصابته الفتنة. والفتنة تجعل الرجل ينكر ما يعرف ويعرف ما ينكر، والفتنة تجعله يتلون ويتحول ويتغير ويتبدل إلى غير ذلك. ولهذا توجيه العلماء نافع، توجيه وكلامهم ماتع، وبيانهم جامع ومانع. ولذلك لما وقعت فتنة ابن الأشعث سأل أناس طلقا ابن حبيب ليوجههم ليرشدهم ليدلهم على سبيل النجاح وطريق العصمة منها، وكذلك توجيها يدلهم كذلك على وسيلة من وسائل الخلاص والصلاح والفلاح والسلامة والنجاة والثبات مما يقيهم هذه الفتنة أو يدفعها. فدلهم على آية يقرأها كل يعني عموم الناس وأغلب الناس، ولكن لا يفهمون منها شيئا متعلقا بالفتنة. فالناس يعرفون كلهم أهمية التقوى، حقيقة التقوى، ثمرة التقوى، وجوب تحري التقوى، وجوب التحلي بالتقوى، ما يجب عليهم أن يستحضروه وأن يستظهروه وأن يستشعروه من التقوى، لأنها متعلقة مرتبطة بصحة عبادتهم وسبب قبول عباداتهم وقرباتهم. هذه التقوى هي لها ثمرة من ثمراتها أنها تنجي صاحبها، أنها تمنع صاحبها، وأنها وقاية لصاحبها من أخطار وأضرار وأوضار الفتنة. ولذلك لما قيل لطلق بن حبيب أن يدلهم على السلامة والنجاة وبما تدفع الفتنة، قال: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقالوا: وما التقوى؟ قال: التقوى أن تطيع الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. ولو سألوك ما الدليل على ما تقول، تقول مجيبا مصيبا: ألم يقل الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ فالمخرج من الفتنة التقوى، كما دلهم على ذلك طلق ابن حبيب. فهؤلاء العلماء إذن هم الأجدر بذلك والأقدر كذلك عليه بإذن الله تعالى، فيعرفون الفتن ويدركون طريقة معالجتها وسبيل كذلك النجاة والخلاص والسلامة والوقاية والعلاج كذلك لمن أصيب فيها. فهؤلاء العلماء الذين الرجوع إليهم فيه الأمن للعباد والأمان للبلاد، فمن هم العلماء يا ترى الذين يرجع إليهم وكذلك يتشبث بغرزهم كذلك ويتبع قولهم وتوجيههم؟ يقول مثلا الابن بطة رحمة الله عليه في ذكر بعض خصائصهم وبعض أخلاقهم وكذلك صفاتهم ووظائفهم، فيقول رحمة الله عليه: هم صفوة الله من عباده، وأهل نوره في بلاده، كذلك واصطفاهم الله تعالى لعلمه، واختارهم لنفسه، وعرفهم حقه، ودلهم على نفسه، فأقام بهم حجته، وجعلهم قوامين بالقسط ذبابا عن حرمه، كذلك فصحاء، كذلك يعني جعلهم كذلك أمناء وعلماء رحمة الله عليهم، وجعلهم كذلك فارين إلى طاعته. فلذلك أمر الله تعالى بمساءلتهم والنزول عند طاعتهم، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم ألصق طاعتهم بل ثم ألصق طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعتهم على جميع الخلق واجبة، ومعصيتهم محرمة، من أطاعهم رشد ونجا ومن خالفهم هلك وغوى هم سرج العباد ومنائر البلاد وينبيع الحكمة وينبيع الحكمة في كل وقت وزمان وصفهم الله تبارك وتعالى بالخشية والاعتبار والزهد في كل ما رغب الجهلة الأغمار وقال عز من قائل إنما يخشى الله من عباده العلماء ولذلك أمر الشارع أمر الله تعالى وكذلك رسوله بوجوب متابعة سبيلهم والعمل بتوجيهاتهم وكذلك لزوم غرزهم والارتباط بهم خاصة عند النوازل والمستجدات وعند الفتن والمدلهمات وكذلك عدم الشذوذ عنهم والمخالفة لهم والمفارقة كذلك فقال مثلا قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا قال الإمام السعدي هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو الخوف الذي فيه يعني كذلك مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون المصالح وضدها فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا له وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته فإنهم لم يفعلوه هكذا ولم يذيعوه ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل البحث في أمر من الأمور ينبغي بكل صراحة أن يتولى يعني بكل صراحة هذا وأن كذلك يولى يعني هذا من كان أهلا لذلك وأقدر أيضا ويجعله كذلك يعني لا يتولى أمر ذلك كل واحد ولا يقدم عليه كل واحد إنما يوضع في نصابه ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم أي بين أيدي العلماء، فإنه أقرب، فإنه أقرب أي العالم إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه كذلك أي الآية، وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، وفيه الأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم كذلك عنه. وعلى هذا ومنه كذلك عرفنا ثمرة وجود العلماء وأثر كذلك الارتباط بالعلماء، وأن صلاح العباد والبلاد بتوجيه وإرشاد وفتيا العلماء، وأن سبيل الخلاص من الفتن ودفعها ومعرفتها كذلك يعني والعلاج لها ووسائل الخلاص منها بتوجيه العلماء. وإن هؤلاء العلماء في الحقيقة هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فهذا العلم الذي ينفع البلاد وينفع العباد، وهذا العلم الذي أمر الله تعالى عباده باتخاذه مقدمة وجعله سبيلا، وكذلك جعله دليلا يعني يسير على ضوئه الإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مرتبطين منضبطين متصفين ملتزمين كتابه وسنته، وكذلك على ضوء علم السلف الصالح والارتباط بأهل العلم الذين جعلهم الله جعلهم الأمناء النزهاء الحكماء الوكلاء الوسطاء الذين يحملون هذا العلم ويبثونه في الناس فتحيا به العقول والنفوس والقلوب وتستقيم به الأخلاق وتصلح به المجتمعات. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة منهج الأنبياء أو إذاعة ميراث الأنبياء.